السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيلهم واتبع منهجهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس دروس الفقه من كتاب منار السبيل للفرقة الأولى بمعهد إعداد الدعاة. ونشرع بإذن الله تعالى في هذا اللقاء في التعليق على باب جديد من أبواب كتاب الطهارة، وهو الباب الذي قال فيه المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. باب الوضوء، والوضوء لغة بالضم، الوضوء بضم الواو لغة هو من الوضاءة، الوضوء لغة من الوضاءة، والوضاءة هي الحسن والنضارة، فكأن المتوضئ ينضر وجهه ويحسن هيئته إذا وضع هذا الماء عليه. وقد وصف الله المؤمنين في صلاتهم وفي محافظتهم على الصلاة فقال: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فالمراد هنا علامة هذه الصلاة، ليس العلامة التي يظنها الناس، العلامة التي تظهر على الجبهة، وإنما المقصود أثر الوضوء. فالمؤمن الذي يتوضأ ترى عنده نضارة في وجهه وحسنا وبهاء في وجهه، هذا الحسن وهذا الجمال يظهر نورا يوم القيامة، هذا النور وهذا الجمال يظهر عليه نورا يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلية تبلغ من المؤمن يوم القيامة كما يبلغ الوضوء. والمقصود بالحلية هنا قيل أنها النور. فإذن الوضوء في اللغة من الوضاء، والوضاء هي الحسن والبهاء. أما الوضوء في الاصطلاح في الشرع بقى، الاصطلاح هي التعبد لله، لأن ممكن واحد يغسل أعضاءه لكن ليس عبادة، كما سيأتينا إن شاء الله عند الحديث عن النية. فأول شيء نعرف به الوضوء التعبد لله، لأن دي إيه؟ ها؟ عبادة، التعبد لله باستعمال الماء، استعمال الايه؟ ها؟ الماء. يبقى التعبد لله باستعمال الماء في اعضاء مخصوصه، في اعضاء ايه؟ مخصوص، لانك ما بتحطش الماء على جسمك كله، انت بتحطه على اعضاء مخصوصه في الايه؟ في الوضوء، وهي الوجه واليدين والراس والرجلين. واضح؟ يبقى بالنسبه للوضوء هو التعبد لله باستعمال الماء في اعضاء مخصوصه لاستباحه الصلاه ونحوها، استباحة الصلاة ونحوها، أو كما تقول بعض الكتب الأخرى قال: برفع ما يمنع من الصلاة ونحوها، اللي هو الحدث، يعني يقصد الحدث، برفع ما يمنع من الصلاة ونحوها. فأنت بترفع الحدث عشان تصلي، بترفع الحدث عشان تطوف بالبيت الحرام، بترفع الحدث عشان تقرأ في المصحف، إلى غير ذلك من الأمور. طيب، يعني الإخوة إن شاء الله الإخوة ينتبهوا بقدر المستطاع، يعني ينتبهوا. الحمد لله الذي إمامة تتم الصالحات. قال: باب الوضوء. طبعا الوضوء له فضائل كثيرة جدا، إذا رجعت إلى كتاب رياض الصالحين تجد فيه باب في فضل الوضوء. فمن هذه الفضائل أن الوضوء سبب لمغفرة الذنوب وتكفير الخطايا، وأيضا سبب في رفع الدرجات. الوضوء سبب في مغفرة الذنوب ورفع الدرجات وتكفير الخطايا، والحديث معروف: ألا أدلكم على من فالله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكان. يعني في الأيام اللي احنا فيها دي مثلا، أيام البرد، لما تقوم كده وتتوضأ، هذا دليل على الإيمان، هذا دليل على الإيمان. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فهو من علامات الإيمان، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فإسباغ الوضوء على المكاره سبب من أسباب مغفرة الذنوب ورفع الدرجات، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء خرجت كل خطيئة فعلها، فإذا مضمض خرجت كل خطيئة من فمه، فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة حتى تخرج من تحت أشفاره، وإذا غسل يديه فإنه تخرج كل خطيئة بطشتها يداه حتى تخرج الخطايا من تحت أظفاره، وهذا دليل على فضل الوضوء في تكفير الذنوب. أيضا الحديث الذي ذكرناه وهو أنه سبب لتحصيل النور يوم القيامة، من صفات أهل الإيمان يوم القيامة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فمن وسائل تحصيل النور المحافظة على الوضوء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بأنه سيعرف أمته يوم القيامة وسيدعوهم إلى حوضه، فقالوا كيف تعرف أمتك يا رسول الله؟ قال يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الإيه؟ من آثار الوضوء. قال باب الوضوء، باب الوضوء، يبقى قلنا الوضوء هو ايه في اللغة؟ ها؟ حد معي؟ ايوه اخ احمد، من الوضاء. طب يعني الوضاء الحسن والبهاء. طيب الشرع ما معنى تعريف الوضوء في الشرع؟ باستعمال الايه؟ الماء في اعضاء مخصوصة لرفع الحدث او لرفع ما يمنع من ايه؟ من الصلاة ونحوها. قال تجب فيه التسميم وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ. صح عندكم ابتدأ ولا ابتداء؟ وإن ذكرها في أثنائه هو صول ابتدأ. وإن ذكرها في أثنائه ابتداء، ماشي ابتداء أو ابتدأ، يعني ابتدأ الوضوء على ليه الوضوء ثاني. طيب أول شيء بدأ به وهو التسمية. طبعا يعني الكتب المتون ليست مرتبة كالكتب الحديث. كتب الحديث يقول لك تعريف الوضوء، دليل الوضوء من القرآن والسنة، فضائل الوضوء، بعد كده فروض الوضوء أو أركان الوضوء، بعد كده شروط الوضوء، بعد ذلك فرائض الوضوء، سنن الوضوء، نواقض الوضوء. دي بالنسبة للتقسيم الايه؟ الحديث. لكن طبعا احنا في متن، فاحنا هنتقيد بالمتن ولكن سنجمع الموضوع بإذن الله تعالى بأدلة. فأول شيء تكلم عنه التسمية، فقال تجب فيه التسمية. وقلنا قبل كده لما تلاقي كلمة تجب قلنا الوجوب هو ما أمر به الشرع على وجه الحتم الايه؟ والإلزام. يثاب فاعله امتثالا ويأثم تاركه، اللي يترك التسمية على المذهب يأثم، وعلى القول بالوجوب لا يصح وضوء، ده على المذهب. لكن قال وتجب فيه التسمية. طب إيه دليل المذهب في التسمية؟ قالوا لحديث أبي هريرة مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث رواه ابن ماجه ورواه أحمد وأبو داود وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طيب دي القول الأول وهو الرواية الأولى في المذهب، إن التسمية إيه؟ ها؟ واجب. الرواية الثانية في المذهب وهي المشهورة في المذهب أن التسمية مستحبة، وهذا رأي الشافعية والمالكية والأحناف وظاهر المذهب عند الحنابلة. رأي الجمهور أن التسمية مستحب. استدلوا على ذلك أولا بالآية الكريمة في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعب. ما ذكرش التسمية، والآية ذكرت الفرائض فقط، في شيء التسمية. إضافة إلى ذلك أن غالب من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا الايه؟ التسمية. وطبعا الغالب على الأعراب أنهم أهل جهل. أنهم أهل ايه؟ جهل. فلو كان هذا فرضا واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أو الدليل الثالث على استحباب التسمية وعلى ليس على وجوبها، ورد حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله لا يقبل صلاة أحدكم إلا إذا توضأ أو إذا أسبغ الوضوء كما أمره الله. حديث ده في سنن أبي داود، لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا إذا أسبغ الوضوء كما أمره الله. طب كيف نتوضأ كما أمرنا الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: اغسل وجهك ويديك إلى مرفقيك، وساق الآية، يعني الكلام اللي في الآية. فلو كانت التسمية واجبة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. طب نرجع لهذا الحديث الذي معنا. أولا هذا الحديث مختلف في تصحيحه وطبعه، جماهير العلماء على طبعه اللي هو الموجود بتاع أبو هريرة: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الجمهور على تضعيف، وجمهور المحدثين على تضعيف. طب على فرض أنه حسن، قالوا لا وضوء كامل. لا وضوء ايه؟ كامل. يعني الأفضل أن أنت لا تهمل التسمية. لما تعرف أن التسمية في أول الوضوء مختلف فيها، لا، علماء قالوا واجبة وعلماء قالوا مستحبة، طب لماذا أتركها؟ لماذا أتركها؟ الأحوط لي أن آتي به. الأحوط لي أن آتي إيه؟ أن آتي به. خلاصة الكلام أن التسمية في أول الوضوء الراجح أنها مستحبة وليست واجبة. راجح أنها مستحبة، وهذا رأي الجمهور، والرواية الثانية في المذهب. خلي بالك ما أقول لك إيه؟ مع القول بالوجوب، شوفوا أقول يجب، قال لك وتسقط سهو. يعني حتى لو قلنا واجبة، لو واحد اتوضى ونسى يسمي على القول بالوجوب، ها تسقط. لا مش بطل، ده بقول لك انها واجبة وتسقط ايه؟ سهو. طب ليه تسقط سهو؟ قال لك لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي على الخطأ والنسيان. خلاص، وهذا يضعف القول بوجوبه، لان اذا قلنا واجب اصول لا تسقط سهو. خلاص، اصول لا تسقط سهو. فلذلك القول الراجح كما قلت ان التسميه مستحبه، لكن لا تتركها وتسقط سهو. طب واذا ذكرها في اثنائه؟ انت وانت بتتوضا وصلت لمسح الراس، يا دوبك في اخر الوضوء، فافتكرت ان انت ما سميتش في اول الوضوء. انت لو انت بتاكل ونسيت تسمي، اقول لك اللي بتقول ايه في وسط الاكل؟ بسم الله اوله واخره. طيب اذا بقى ذكرت التسميه في نص الوضوء، اقول بسم الله اوله واخره زي الاكل؟ قال لك لا. شوف بقول لك ايه، ابتدا صحه في الانصاف، وقيل ياتي بها حيث ذكره. كلمه ابتدا يعني يبدا الوضوء منين؟ من الاول. يقول بسم الله ويلغي اللي فات ده كله، ويبدا بقى تاني يتمضمض ويغسل وشه الى اخره. دي روايه. الروايه الثانيه بيقول لك ايه بقى؟ وقيل ياتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوئه قطع به في الاقناع. الاقناع ده احد كتب الحنابلة، وهذا هو الصحيح عند اكثر الاصحاب. يبقى فعلا نقول اذا ذكر التسميه اثناء الوضوء لا يبدا من جديد، وانما يسمي ويكمل، بس ما يقولش بسم الله ولا اخره، يقول ايه؟ بسم الله فقط. واضح، يقول بسم الله ويكمل وضوء. طيب يقول بسم الله ولا بسم الله الرحمن الرحيم؟ سواء في الاول او في الوسط، يقتصر على بسم الله. طب اذا زاد بسم الله الرحمن الرحيم، لا باس. واضح الكلام؟ لا باس، لكن الافضل ان يقتصر على بسم الله. طب لو يتوضا في الخلاء في الحمام، يسمي في نفسه. يسمي في ايه؟ في نفسه. يبقى ده خلاصه الكلام في التسميه. انا قلت لك ما حكم التسميه في الوضوء؟ هتقول لي مستحبه على راي جمهور العلماء، وهو الراجح من اقوال اهل العلم. واضح؟ قال وفروضه يعني فروض الوضوء، والفرض إذا تخلف لا تصح العبادة بخلاف السنة. السنة إذا تخلفت العبادة تصح لكن خالف الكمال، لكن فرض يترك العبادة لا تصح. قال فروضه ست. عد بقى معايا عشان هيجي مثلا لو جالك سؤال إيه؟ اذكر فروض الوضوء بدون ذكر دليل لكل واحد، او اذكر فرائض الوضوء مع ذكر الدليل عليه. ممكن يجي لك السؤال كده، اذكر فرائض الوضوء مع ذكر الدليل عليه، هتقوم قايل لي فرائض الوضوء ستة. عد بقى، واحد غسل الوجه، اثنين غسل اليدين مع المرفقين، ثلاثة مسح الرأس، أربعة غسل الرجلين مع الكعبين، خمسة الترتيب، ستة الموالاة. حد فيهم حاجة؟ طيب نعيدهم من تاني. فرائض الوضوء كم؟ ستة. ها، أولا واحد غسل الوجه، اثنين غسل اليدين مع المرفقين، ثلاثة مسح الرأس، أربعة غسل الرجلين مع الكعبين، خمسة ستة. ها، يبقى خمسة ايه الترتيب؟ ستة الموالاة. يبقى عندك ستة من من ايه؟ من فرائض الايه؟ الوضوء. طب ايه دليل الآية التي في سورة المائدة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ها، واحد فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، ها، وأرجلكم إلى الكعبين. هتفهم الموالاة والترتيب؟ قال لك في الآية برضه، لأن الآية رتبت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله إيه؟ به. دليل الموالاة سيأتينا إن شاء الله. خلاص، يبقى في عندك دليل وفي دليل للموالاة، سيأتي عند الكلام عن الموالاة. نبدأ بقى، يقول لك إيه؟ وفروضه ستة. ما جاي هو، أنا جاي لسه في الكلام، أنت الوقت خدت الألفاظ لسه بقى، يعني معناها جايين واحدة واحدة. وبقى اتكلم هو أول حاجة عن إيه؟ غسل الوجه. يبقى أول فرض عندك غسل الوجه، دليله فاغسلوا وجوهكم. دليله إيه؟ فاغسلوا وجوهكم. طيب ايه هو الوجه بقى؟ الوجه هو ما يحصل به المواجهه، ما يحصل به ايه؟ المواجهه، اللي الناس بتشوفه منك لما تقابل واحد. العلماء حددوه اكتر فقالوا من منبت الشعر المعتاد الى اسفل الذقن طولا. ها، يبقى الرقبه من الوجه ولا مش من الوجه؟ مش من الوجه. خلاص، يبقى الرقبه ليست من الوجه، يبقى من منابت الشعر المعتاد الى اسفل الذقن ايه؟ طولا. ومن شحمة الاذن الى شحمة الاذن ايه؟ عرض. دي معنى الوجه. يبقى دي تعريف الايه؟ الوجه، اللي هو الفرض عليك اللي انت تغسله فين؟ ها؟ في الوضوء. يبقى لو واحد غسل اي غسل اخر غير هذا التحديد فوضوءه ناقص لا يصح. وضوءه ناقص ولا ايه؟ ولا يصح. طيب المضمضة والاستنشاق. قال ومنه، أي من الوجه، كلمة ومنه يعني إيه؟ من الوجه، المضمضة والاستنشاق. يبقى الشيخ هنا اختار إن المضمضة والاستنشاق إيه؟ واجب. اختار إن المضمضة والاستنشاق إيه؟ لأنها من الوجه. واستدل بأدلة جابها لك وعندك، حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فمضمض واستنثر. طب هذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب بل يدل على الاستحباب. يعني لو النبي عمل شيء صلى الله عليه وسلم أو ترك شيء، الفعل المجرد لا يدل على الايه؟ على الوجوب، والترك المجرد لا يدل على ايه؟ على التحريم، لكن يدل الأول على الاستحباب والثاني على الكراهة. فهو الوقت النبي صلى الله عليه وسلم اتمضض واستنشق، نقول هذا مستحب. واضح؟ امال ايه دليل الوجوب؟ قال لك في دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبره والحديث عندكم هيأتي إن شاء الله. قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون إيه؟ صائم. واضح الكلام؟ نقول بأن هناك أدلة تدل على رأي الجمهور أنه يستحب المضمضة والاستنشاق. من أصرح هذه الأدلة الدليل الذي ذكرناه في سنن أبي داود، أن أنت تتوضأ كما أمرك الله، كيف ذلك؟ غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، ما ذكرش المضمضة والاستنشاق. ولكن نقول بأن المضمضة والاستنشاق فعلا مستحبة استحبابا أكيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه، واظب إيه؟ عليه. لكن ليس هناك أحد فيما نعلم قال بأن من ترك المضمضة والاستنشاق يعيد الوضوء. الإمام الشافعي قال لا أعلم في ذلك خلاف. لو واحد ترك المضمضة والاستنشاق وقام غسل وشه بس، فيش حد من العلماء ولا من الصحابة قال له تعمل إيه؟ تعيد الوضوء تاني، إلا قول عن عطاء ورجع عنه. قول عن عطاء أحد التابعين ورجع عن هذا القول. يبقى هذا دليل على إيه؟ على إن رأي الجمهور هو الصحيح، رأي الجماهير جماهير العلماء هو الصحيح، إن المضمضة والاستنشاق ليست بواجب وإنما هي إيه؟ مستحب. خلاص؟ مستحب على الراجح. طبعا كيفية المضمضة والاستنشاق هتأتينا إن شاء الله في صفة الوضوء وهنبينها إن شاء الله بالتفصيل. قال فروضه ستة: غسل الوجه، دي ما فيش في خلاف إن غسل الوجه فرض ودليله معاكم أول، ومنه المضمضة والاستنشاق، قلنا أن الصحيح خلاف ذلك وأن المضمضة والاستنشاق إيه؟ مستحب. قال وغسل اليدين مع المرفقين. الدليل إيه؟ وأيديكم إلى المرافق. وكلمة مع المرفقين يعني تدخل المرفقان في الغسل، تدخل المرفقين في الغسل. إيه هم المرفقين بقى؟ قالوا المرفق هو هذه العظمة في وسط الذراع. العظمة دي ده هي اللي الناس بتسماها الكوع. الناس يقول لك إيه ده؟ خبطوا الكوع، خبط زغدوا الكوع. لا، هذا خطأ، خطأ لغوي وخطأ تشريع. يعني الناس بتوع الطب يعرفوا الكلام. المرفق ده اسمه المرفق، وسمي المرفق مرفق لأن الإنسان يرتفق عليه. لما تكون قاعد علشان تعرض كده تلاقي قاعد مريح على جنبك وحاطط إيه؟ وحاطط ذراعك كده ومريح على المرفق، ده اسمه إيه؟ مرفق. يبقى مرفق لأنك بترتفق عليه. أمال الكوع فين بقى؟ حد عارف الكوع فين؟ ها؟ لا، نهون فيهم. أنت بتشور على حاجتين كده مع بعض. لا، الجهة الثانية بقى. الكوع الحته دي اللي ماسك الابهام ده اهو، دي كده اللي محرك الابهام ده اسمه ايه الوقت ده؟ ها، كوع. اللي عند الابهام اللي هو الصبع الكبير عشان الرؤيه غير واضحه عند النساء، فالكوع ده اسمه الكوع اهو. اللي قصاده على طول عند الصبع الصغير الخنصر اسمه هنا اسمه الكلسوع. واضح؟ يبقى دلوقتي عندك اهو الجزئين دول اهم الجزئين دول، الجزء اللي عند الابهام اللي بحرك الابهام ده دي اسمه الكوع. خلاص؟ الجزء الثاني اللي قصاده اسمه الكرسوع. طب الوصله اللي بينهم اسمه ايه بقى ده؟ اللي بتلبس عليه الساعه؟ الرسغ. واخد بالك؟ يبقى ده اسمه الرسغ. يبقى كلمه الى المرفقين، المرفقين اللي هم العظمه الذي في وسط الايه؟ الذراع، اللي هي العظمه ديت اللي بتحرك الذراع اللي الناس بتسميها خطا الكوع. لما تيجي تتوضا لابد ان توصل الماء الى المرفقين وتديرهما عليه، لان الناس في الشتاء بتقع في خطا. يجي هو مثلا لابس يعني جاكيت، وتحت الجاكيت لابس بروفل، وتحت البروفل خمس بروفلات، واخد بالك؟ ويجي بقى عشان يتوضا تلاقيه مشمر خلاص، زنقت معاه ما عادش عارف يطلعها لغايه المرفق فوق. فتبص ده ايه قبل المرفق كده يقوم غاسل ومتوضا. الوضوء ده ايه؟ بطل. الوضوء ده بطل. لابد تخلع الجاكيت وتشمر تشمير جيد وتجيب تظهر الايه، تظهر المرفقين. واضح الكلام؟ فالله عز وجل يقول وايديكم الى المرافق، يبقى كلمه الى المرافق، المرافق داخله ولا مش داخله؟ ها داخله في الغسل، داخله في الايه، في الغسل. قال ومسح الراس كله، الفرض الثالث، الفرض الثالث مسح الايه، ها الراس كله، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. امسحوا ايه؟ برؤوسكم. قال لك الباء هنا في بعض عز الشافعية قال لك للتضعيف، ولذلك الشافعية عندهم يجزئ بعض الرأس، الأحناف برضو عندهم يجزئ بعض الرأس، بعض الأحناف قال لك الربع يكفي، وبعضهم قال لك خمس شعرات تكفي، واخد بالك؟ وأنا لا أدري صراحة جت خمس شعرات دي منين، لكن هم بيقولوا كده عندهم في بعض الروايات كده. لكن الحنابلة يقول لك لا، مسح الايه؟ ها؟ الراس كله. طبعا مش الراس كله المقصود به كل شعر، لا، يعني دلوقتي مثلا المرأة اللي شعرها طويل مستلسل خلف ظهرها دي، هنقول لها بقى لما تيجي تتوضي لابد تجيب الشعر اللي ورا ده كله؟ لا، هو يكفيها رأسها فقط. والراس كلمة الراس اللي هو ايه؟ مسح الذي هو أعلاه، هي دي اسمها الراس. لكن الشعر المستلسل دي اسمه رأس، اسمه رأس. وخلي بالك برضو من نقطة، في بعض الناس لما يجي يشرح الوضوء للناس يقول لك مسح الشعر، صح ولا غلط؟ غلط. ليه؟ عشان يبقى، عشان ايه؟ لا، لان ربنا سبحانه وتعالى قال وامسحوا ايه؟ ما قالش بشعوركم، والا لقرع ما ايه؟ لقرع ما يمسحش، يبقى لقرع خلاص تسقط، يسقط عنه هذا الفرض. لا، الاقرع يمسح ام لا يمسح؟ يبقى يمسح ايه؟ ها؟ راسه، يمسح راسه. لكن لو قلنا مسح الشعر هذا خطأ، اولا لفظي لا يدل عليه لا قرآن ولا سنة. واضح الكلام؟ قال ومسح الرأس كله. ايه؟ هيجي احنا الوقت بنتكلم في الفروض، لكن الصفة بقى هيجي الوقت فصل. اتمضمض ازاي؟ ها؟ اسمي امتى؟ السواك استعمله ازاي في الوضوء؟ واخد اغسل ايد ازاي؟ اخلي الاصابع ازاي؟ الكلام ده كله ان شاء الله نقوله بالتفصيل. احنا الوقت في الفروض، الصفة هتيجي الفصل الجاي. طب البدل الطبيعي ده، البدل الطبيعي ايوه، يعني بعض الرأس ايوه، دي مذهب الشافعيه والاحناف والمالكيه، يصح عندهم، نعم يصح عندهم. واضح؟ الحنابلة قال لك لا، الباء للالصاق. الحنابلة بيقول لك الباء مش للطبيعي، قال لك الباء للالصاق، ان انت تمسح واضعا يدك. ولذلك في مساله غريبه قوي، يقول لك لو واحد في الصيف بيتوضى وبدل ما يمسح راسه قام داخل بدماغه تحت الحنفيه، ما مسحش بقى، اهو ده عمل ايه؟ غسل، حط دماغه تحت الحنفيه. ها، فهل يصح الوضوء ام لا؟ ها ها ها، هو مسح راسه؟ ما مسحش، ما حطش ايده على راسه، خلاص هو غسل. فبعضهم قال لك انه غسل والمسح يدخل في الغسل، ما هو معنى غسل خلاص غرق راسه. واضح الكلام؟ يبقى ده اشد من المسح، لان الله خفف في مسح الراس حتى لا يشق على الانسان. تخيل بالله عليك لو ربنا امرنا بمسح الراس، بغسل الراس زي غسل الايد والرجل، كان زاد كل واحد ماشي بالفلوريست وكافيمول جسترا، صح ولا لا؟ كل ما تتوضى يجي لك دور برد، كل ما تتوضى يجي لك دور برد، ما يطلعش البرد من جسمك خالص. ليه؟ مشق، مشق رهيبة. مين اللي يطيح يحط دماغه في البرد بالطريقة دي؟ هتقول لي اغسل بماء سخنة هتطلع تاخد لك برد على طول. يبقى شوف سبحان الله، شريعة الله سبحانه وتعالى سهلة سمح، فأمرنا بالمسح عشان ما يشقش علينا. واضح الكلام؟ ما جعل عليكم في الدين من ايه؟ من حرج. ودي يعني دي تحسسك بالعز بسماحة الإسلام، أن الإسلام ما من شيء يشق عليك إلا وأزاله عنك. حتى الله يقول وما جعل عليكم في الدين من ايه؟ من ادنى حرج يزيل عنك. الشاهد من الكلام ان الباء اما للتبعيض وده راي الجمهور، واما انها للايه؟ ها؟ للالصاق، وده راي الايه؟ الحلال، ان انت تحط ايدك على راسك. والله اصحهم ايضا الذي يطمئن اليه النفس انها للتبعيض، وحتى إن لم نكن للطبيعي، يعني لو فرضنا الإلصاق على هذا الفرض، نقول بأنه قد دلت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة والنصير، مسح على العمامة والإيه؟ والنصير. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على ناصيتها وتلبس الخمار، فكانت تمسح على ناصيته، فهذا دليل على مسح بعض الرأس. إضافة إلى ذلك أن الذي يمسح الرأس كله هل يستوعب الرأس كله؟ هل تستوعب الرأس كله؟ أبدا. أنت بتقوم بين إيدك واخد بالك وعامل كده، أقبل بهما وأرد كده وتقوم راجع كده. طيب هل أنت كده استوعبت الرأس كله؟ لا، أنت لم تستوعب الرأس كله، لا، في جزء من الرأس لم لم تصبه يدك، في جزء من الرأس لم تصبه يده. فلذلك لو إن بعض الناس أخذ برأي الجمهور ومسح بعض الرأس أجزاءه، مسح بعض الرأس إيه؟ أجزاءه. حتى لو لا حتة خمسة بقى الكلام ده صعب إنك تعدي بقى. لا لا لا لا ماشي. لو ماشي لو فعل لو فعل نقول بأنه يمسح أكثر الرأس. كما جاء في السنة، كما جاء في السنة، يعني يمسح الناصية ويكمل على الإمام، أو يمسح رأسه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن الأحوط للمسلم أن يلتزم ذلك، واخد بالك أن يلتزم إيه هذا، لكن المسألة لا تعد عن كونها خلاف سائر، لا تعد عن كونها خلاف سائر، لأن اللغة تحتمل أنها للطبعيد أو إيه ها أو للمسلم. هيجي الوقت أن المرأة يجوز لها أن تمسح على الخمار. طيب ومنه الأذنان، ومنه الإيه؟ يعني بيعتبر الأذنان من الإيه؟ ها؟ من الرأس، يعني بيعتبرهم واجب. وده رأي برضو رواية عند الحنابلة. الرواية الثانية عند الحنابلة أن مسح الأذنين مستحب، مسح الأذنين إيه؟ ها؟ مستحب. وده الرواية الثانية عند الحنابلة، ورأي جماهير العلماء، رأي جماهير العلماء. استدل المصنف بقوله الأذنان من الرأس، وهذا الحديث مختلف أيضا في تحسينه وتضعيفه، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طيب الأذنان من الرأس، يعني أنت بتمسح رأسك تمسح معهم الأذنين لا تهملهم، وكيفية المسح للأذنين أيضا بمعنى أنك بنفس الماء، يعني لا قالوا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لهما ماء جديد. طب لو واحد أخذ لهم ماء جديد يجزئ ولا لا يجزئ؟ يجزئ، لأن الهدف مسح الرأس ومسح الأذنين. لكن نقول لك الأفضل إيه؟ الأفضل أنت هتبلي إيديك خلاص كده وتمسح الرأس بالطريقة دي، تقبل تبدأ من بداية الرأس كده وتدبل، ثم بال ايدك ومسح كده من اول منبت الشعر كده لغايه قبل القفا كده، لغايه ايه حدود الشعر، ثم تردهما مره ثانيه، ترجع بهم ثاني لقدام وتاخذ الاذنين هكذا، تحط السببتين دول في ودانك من جوه والابهامين في ظهر ودانك من بره، ها، وتمسح هكذا. والصحيح مره واحد، الصحيح مره ايه واحد. طب لو واحد مسح ثلاثة، رأي جماهير العلماء يجوز المسح ثلاثة، واضح؟ لكن الأفضل الاقتصار على مرة واحدة في الرأس والأذنين، لكن بقية الأعضاء الوجه، المضمضة، غسل الرجل، غسل اليدين تكون فيهم كام؟ ثلاثة. لكن قال لك في الممسوح اللي هو الرأس والأذنين الأفضل مرة واحدة، لكن لو واحد زاد لا بأس بذلك، لأن برضو الأمر يحتمل، الأمر برضو يحتمل. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمد، بمد يعني بكف مي، بكف مي، واغتسل بصاع، اغتسل بالإيه؟ بالصاع، يعني بعلبة سمن. شفت علبة سمنة 2 كيلو دي؟ العلبة دي كلها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بها، وتوضأ بكوباية مي، حفنة مية جرام، لأن الوضوء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، يبقى لو واحد غسل كل الأعضاء مرة واحدة سنة ولا مش سنة؟ مرتين، ثلاث مرات سنة، أربع مرات أساء وتعدى وظلم، دي إصراف في المية ده، خد بالك. وفي ناس بتحب البحبح، يعني تبص تلاقي إيه كأنه قاعد على البحر، يعني قاعد يغرف. لا، الإصراف في الماء هذا بين الكراهة والتحريم، بين الكراهة والتحريم. فالشاهد من الكلام مسح الرأس كله، ومنه الأذنان، والأذنان من الرأس كما ذكرنا في كيفية مسحه. طب المؤمن اتوضى مره واحده بس في الظهر مثلا، في العصر اتوضى اثنين، وفي المغرب اتوضى ثلاثه. لا باس، وصلت السنه؟ لا باس، نعم. واحد واثنين، انت الان اذا جاءتك السنه على وجوه مختلفه فالاولى ان تاتي بكلها حتى لا تهمل السنه. يعني اذا سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضى مره مره، كان بيتوضى مرتين مرتين، كان بيتوضى ثلاث مرات، واخد بالك، ثلاثه ثلاثه، الأفضل تعمل كل هذه الآيات في بعض الأحيان. لكن نشوف الأكمل إيه، الأغلب إيه، ها؟ ثلاث. خلاص، يبقى الأغلب ثلاث، يبقى أنت مش على ثلاث. زي مسألة إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، إن كل صلاة يتوضأ، واضح. وثبت أنه في عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. فعمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، رأيناك فعلت شيئا ما فعلته قبل ذلك. قال: عمدا فعلته. عمدا ايه فعلت؟ يبقى انسان الافضل انه يتوضا لكل صلاة. طب لو انه صلى الصلوات كلها بوضوء واحد يجوز؟ لا، واضح الكلام. يبقى الامر فيه سعة، الامر فيه ايه؟ سعة. طيب لسه انا عايز بقى ما يهمش نسيب الاسئله للاخر، لان الشك هيجي مره مره، هتيجي كل اللي نفسك فيه جاي. فلما نخلص اللي نفسك فيه ما جاش ايده عندك، سجله في الهامش، واحنا مع بعض ان شاء الله. قال: وغسل الرجلين مع الكعبين. طب دليلها ايه؟ وارجلكم الى الكعبين. طب ايه هما الكعبين؟ قال لك الكعبين هما العظمان الناتئان على جانبي القدم. العظمتين اللي في جنب الرجل دول اسمهم ايه؟ ها؟ الكعبين. طب واللي ورا، حته اللحمه اللي ورا في اخر الرجل اسمها العقب. اسمها ايه؟ العقب. يبقى كلمه الكعبين اللي هما البزبوزين اللي طالعين في الجنب دول، دولت اسمهم الكعب. امال اللي تحت بقى اللي في اخر الرجل من ورا دي اسمها ايه؟ العقب. واضح الكلام؟ طيب، فربنا يقول: وارجلكم الى الكعبين. طبعا في قراءه اخرى: وارجلكم الى الكعبين. دي قراءه صحيح تدل على جواز المسح على الايه؟ على الخفين، لان اخذوها في المسح على الايه؟ الخفين. الجماعه الشعبيه اخذوها لمسح الرجلين مطلقا. الشيعه ما بيغسلوش رجلهم زي حالتنا كده. الشيعه بيعملوا على رجليهم، بيمسحوا على الرجل. ليه؟ قال لك لان القران بيقول: وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. فارجلكم بالكسر عايد على ايه؟ رؤوسكم، يبقى على المسح. نقول بانه ثبت عندنا في السنه عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ادركهم وقد اخروا العصر، كانوا في سفر وأخروا العصر، فأدركهم وهم يتوضؤون ويمسحون على أرجلهم، مستعجلين بقى، العصر هيروح وقته هيخرج، فهم بيتوضوا بسرعة بسرعة، فما أسبغوش الوضوء عند الرجل، حطوا شوية مية خفاف كده على رجله ومسحوه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ونادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. قالها كم مرة؟ ثلاث مرات. تلاقي واحد ممرجح رجليه تحت الحنفية كده ومسيل الماء عليه. طيب انت، هل الماء أصاب الكعب، أصاب العقبين أم لا؟ إذا أصاب العقبين فلا بأس، لكن إذا لم يأتي على العقبين فينبغي أن تدير الماء عليهما بيدك. واضح الكلام؟ تدير الماء على العقبين بيدك. قال وغسل الرجلين مع الكعبة والترتيب. كلمة الترتيب يعني ايه؟ ان زم ربنا امر في الآية بالترتيب انت تمشي بالترتيب. فربنا ذكر اول شيء غسل الايه؟ الوجه. تاني شيء غسل اليدين الى المرفقين. ثالث شيء مسح الراس. رابع شيء غسل الرجلين. ما يجيش واحد يقول لك لا ناخد الغسل كله مع بعضه واسيب المسح للاخر، او ابدا بالمسح واسيب الغسل مع بعض، هذا جائز ام غير جائز؟ غير جائز، لان الله امر بالترتيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصفا والمروه في السعي، قال ابدا بما بدا الله به. الله عز وجل قال في القران ايه؟ ان الصفا والمروه. يبقى بدا بايه؟ يبقى احنا نبدا منين؟ من الصفا. ما يجيش واحد يقول لك طب انا ابدا من المروه لان الواو في اللغه لا تقتضي الترتيب. نقول له صحيح، الواو لا تقتضي الترتيب فعلا. يعني اقول لك ايه؟ دخل عمرو وزيد، مين اللي دخل الاول؟ ها؟ ممكن عمرو اللي دخل الاول، ممكن زيد اللي دخل الاول، ممكن الاثنين دخلوا مع بعض. لكن دخل عمرو ثم زيد، ها؟ يبقى مين اللي دخل الاول؟ عمرو. خد بالك؟ فاللغة العربية الواو تقتضي الايه؟ ها؟ التشريك ولا تقتضي الايه؟ الترتيب. نقول ماشي هذا كلام صحيح لغة، لكن احنا عندنا اثر، عندنا حديث. فالحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بما بدأ الله ايه؟ ما تقوليش بقى هنا ترتيب واشتراك بقى. لا، هنا نقول لك ان الحديث خصص، فنبدأ بالايه؟ بالصح. هنا برضه في الوضوء، ولو جيت تجد ان هنا ذكر الممسوح وسط المغسولات. الله عز وجل قال اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا، دخل الممسوح وسط المغسول، دليل على الترتيب. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضا الا ايه؟ مرتب. هل تعرف حديث كده ان النبي صلى الله عليه وسلم بدا بالراس قبل الوجه، ولا بدا بالرجل قبل اليد؟ لا، مش كلام. يبقى هذا دليل على وجوب الترتيب. قال والموالاة. طبعا والترتيب دليله لأن الله ذكره مرتبا، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. قال والموالاة، يعني كلمة الموالاة؟ قال لك الموالاة أن يكون كله وراء بعض. إيه الفرق بين الموالاة والترتيب؟ قال لك الموالاة هو عدم التأخير في غسل العضو الذي بعد العضو. ما هو ممكن واحد يرتب بس يرجع الفترة زمنية بين العضو والعضو الذي ايه؟ يليه. يبقى الموالاة معناه عدم تأخير العضو حتى يجف الذي قبله في الزمن المعتاد. عرف الموالاة تاني، هي عدم تأخير العضو عن الذي قبله حتى يجف في الزمن الايه؟ المعتاد. يعني انت دلوقتي مسحت راسك او غسلت ايدك، انت غسلت الايدين الى المرفقين والميه على جسمك لسه عليه، ما تجيش بقى تقعد تتكلم مع واحد دخل وانت بتتوضا، او تنشغل بقى تقعد تطلع حاجة من جيبك ولا تدخل حاجة في جيبك ولا بتاع لغاية ما الإيد تجف، وبعد كده تقوم رايح ماسح لراسك. هي دي عدم الموالاة بقى. الموالاة إن أنت غسلت إيدك ادخل على طول في إيه؟ ها؟ مسح راسك. إذا فصلت في زمن يسير لا بأس. افرض وأنت بتتوضى قامت حاجة واقعة من جيبك، قمت شايلها بسرعة حاططها في جيبك ومكمل. يجزي ولا لا يجزي؟ يجزي، مفيش مشكلة. لأن ما طرش الفصل. وشوف العلماء حددوها بيقول لك ايه في الزمن الايه؟ ها؟ انتوا نمتوا ولا ايه؟ يعني ايه الزمن المعتدل؟ ما يكونش برد ولا حر. ها؟ ليه ما يكونش برد ولا حر؟ لأن الجو يساعد على الجفاف من عدم. واضح الكلام؟ تلاقي ايدك في الشتاء غير ايدك في الصيف. لما تمشي الماء على جسمك في الصيف غير لما تمشيه على ايه؟ على جسمك في الشتاء، تجد ان الاعضاء تجف بسرعه. واضح؟ فهو قاله في الزمن الايه؟ المعتدل. دي معنى الموالاه. طب دليل الموالاه ايه بقى؟ دليل الموالاه لحديث خالد بن معدان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ما شاء الله الرب من الأذان. وقفنا عند الموالاة دليلها حديث خالد بن معدان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء. رجل يصلي وكان يتوضأ قبل الصلاة ففي جزء كده كالدرهم الصغير زي البريزة اللي كانت عندنا قبل ما تتمنع البريز يعني، واخد بالك؟ فلم يصبها الايه؟ لم يصبها الماء. فامره ان يعيد الوضوء. طب امره ان يعيد الوضوء، لو كانت الموالاه ليست بواجبه كان قال له روح اغسل رجليك. يبقى دي معنى الكلام ان الاعضاء جف. فهو معنى انه يقول له عيد الوضوء وعيد الصلاه، هذا دليل على ان الموالاه ايه؟ واجبه. فلو لم تكن واجبه لامره بغسل الايه؟ بغسل الرجلين فقط. لو له غسل الرجلين او الرجل فقط. دي الكلام عن الست فروض من فرائض الايه؟ الوضوء، وده يعتبر من اهم الاشياء في هذا الباب. شروط ثمانية، شروط ثمانية. قال لك انقطاع ما يوجبه. يعني انقطاع ما يوجبه؟ ايه اللي يوجب الوضوء؟ الحدث. لا، اللي يوجب الوضوء الحدث. فيجب ان يكون الوضوء بعد انتهاء الايه؟ الحدث. يعني ينفع واحد وهو بيقضي حاجته يتوضا اثناء قضاء الحاجه؟ ما ينفعش. هذا اولا يعني سفه في العقل، خد بالك كيف ذلك. فقال لك لابد الاول يكون انتهى من الحدث. كذلك الشرط الثاني النيه، لان دي عباده، يبقى من شروط الوضوء ايه؟ ها؟ وفي علماء جعلوها ركن، يعني اما ان نقول انها ركن او انها تكون ايه؟ وقلنا قبل كده الفرق بين الركن والشرط، ان الركن داخل العباد، الشرط ايه؟ قبل العباده، خارج العباده. طب النية لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالايه؟ وطبعا النية محلها القلب. انما محلها الايه؟ القلب، والتلفظ بها بدعه وليس سنه. جيش واحد كل ما يتوضا نويت ان اتوضا فرض العشاء، نويت ان اصلي فرض العشاء 4 ركعات في المجمع الاسلامي خلف الشيخ زكريا فود. لا، كل المنشطات ديت هذا لم يرد عن السلف ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. زي بيذكر ان كان واحد في المسجد الحرام فبيصلي العشاء والاثنين افقه من بعض، الاثنين جنب بعض يعني. فواحد فيهم بيقول له ايه؟ بيقول له نويت ان اصلي 4 ركعات فرض العشاء خلف الشيخ عبد الرحمن السديسي. ولسه قال الله اكبر، فالثاني بقى بيسند عليه. قال له لسه، قال له تقول في يوم السبت الموافق كذا كذا كذا، واخد بالك؟ فوافق شأنه انطبقه كما يقال يعني. الاثنين افقه من بعض. قال النية، يبقى النية محلها الايه؟ القلب، والتلفظ بها بدعة، لم يرد في السنة في أي عبادة. واحد يقول لك لا جه في الحج، يقول لك الحج مش نية، الحج تلبية. أنت بتنوي القلب، لكن بتقول إيه؟ لبيك اللهم عمر، يبقى دي نية ولا تلبية؟ دي تلبية، لكن النية أصلاً فين؟ في قلبك. والنية والإسلام والعقل والتمييز. ما قالش هنا الإسلام والعقل والبلوغ. قال الإسلام والعقل والإيه؟ والتمييز. واخد بالك؟ لأن لو جه عيل صغير عنده 10 سنين اتوضى، تقول له وضوءك باطل؟ لا، لأن لا يشترط البلوغ. لا يشترط التمييز عن المذهب إن يكون الصبي أو الطفل بلغ 7 سنين فأكثر. سن التمييز كم سنة؟ ها؟ 7. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا أولادكم الصلاة ليه؟ معنى أنه يحدد 7، دليل على أن العيل بيفهم إمتى؟ في 7. واضربوهم عليها العشر. يبقى الإسلام والعقل دي شرط لأن دي عبادة. والماء الطهور المباح. إحنا اتكلمنا قبل كده عن الماء الطهور والطاهر والنجس، إن الماء اللي تكون بتوضبها تكون ماء طهور زي ما إحنا خدنا قبل كده. مباحة، ما تكونش ماء محرمة. ما يجيش واحد يسرق شرك الماء ويروح يتوضب، خد بالك؟ لا، ان يكون الماء مباح ليس بمغصوب ولا مسروق. وإزالة ما يمنع وصوله، يعني وصول الماء، كلمة وصول يعني وصول الماء إلى البشرة ليحصل الإسباغ المأمور به. طب مثال إيه بقى؟ زي المنوكير. جيش واحدة حاطة منوكير وتروح تتوضب، الوضوء باطل، لأن مادة المنوكير لها طبقة تعزل الماء عن الأظافر. الناس اللي بتشتغل في الاسترجية اللي بيبقى ايده عليها جملكة أو ورنيش، فبيعمل طبقة، الطبقة ديت بتمنع المية، فيجب عليه عشان يتوضأ يزيل الجملكة ويزيل الحاجة اللي على ايده ديت بالطنر أو بأي شيء عنده. كذلك الناس اللي بتشتغل في الدهانات اللي هم النقاشين، ما يجيش برضه يروح يتوضأ ايده عليها بوية، بالك؟ لا، لابد يغسل ايده الأول، يغسل ايه؟ وطبعا الله عز وجل يقول فاتقوا الله ها ما استطعت. يعني ايش معنى الكلام ده ان احنا بنقول له اقعد يعني ايه اغسل بيدك لغايه ما خلاص تبقى ناصعه البياض؟ لا، هذا لا يستطيعه احد. لكن لو بقي شيء يسير يعفى عنه. لو بقي شيء يسير ايه؟ ها؟ يعفى عنه. يبقى لذلك ما يمنع وصوله هنقول بقى هنا بقدر المستطاع. بقدر الايه؟ المستطاع، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. قال والاستجمار، يعني الوضوء ما ينفعش قبل الاستجمار. ما يجيش واحد مثلا ينتهي من قضاء الحاجة ويقوم متوضي ويرجع بعد كده يغسل الايه؟ يغسل يستنج. أنت بتعمل إيه دلوقتي؟ ما أنت كده هتمس العورة تاني وتمس النجاسة مرة ثانية إلى غير ذلك. لا، تستنجي او تستجمر ثم ايه؟ تتوضا. قال فصل النية هي ايه بقى؟ يعني ايه النية؟ قال لك النية هنا قصد رفع الحدث او قصد ما تجب له الطهارة. كصلاة وطواف ومس مصحف أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل، فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه ولا يضر صدق لسانه بغير ما نوى. يعني الكلام قال لك ان هي معناها ايه؟ ان انت تنوي في قلبك رفع الحدث، مش شرط تنوي ان انت متوضي صلاة الظهر، مش شرط تنوي ان انت متوضي عشان تقرا في المصحف، طالما نويت رفع الحدث تستبيح باي شيء. يعني اديك مثال، واحد قاعد بين الظهر والعصر بيقرا ورد القران فانتقد وضوء، فقام ايه متوضى عشان يكمل الورد. هو توضى للصلاه؟ ما توضاش للصلاه، هو متوضى عشان يعمل ايه؟ يبقى نيته يقرا في المصحف. العصر اذن، هل يجوز ان يصلي بهذا الوضوء؟ نعم. ليه؟ لانه ايه؟ استباح رفع الحدث، لانه رفع الحدث. سواء بقى عايز يطوف، عايز يصلي، عايز يمسك المصحف، كل دوات عادي جائز. يبقى اذا نية واحدة تكفيك عن ايه؟ عن كل شيء. دي خلاصة الكلام في المسألة. ان لا يشترط تحديد العبادة المرادة للوضوء. طبعا ذكر هنا مسائل الصلاة، لان الصلاة ما ينفعش غير الوضوء، الطواف على رأي الجمهور ما ينفعش غير الوضوء، مس المصحف برضه رأي الجمهور ما ينفعش غير الوضوء. واخد بالك؟ وفي طبعا بعض الناس بتتكاسل في ذلك، يبقى قاعد في بيته واخد بالك وتلاقيه مثلا ايه يقرا في المصحف من غير وضوء. يا اخي الجمهور الائمه الاربعه على ان يجب الوضوء لمس المصحف. واخد بالك؟ يجب الوضوء لمس المصحف. فانت بتتساهل ليه؟ تقول اصل الاحاديث اللي ورده فيها ضعف والعلماء ضعفوه. طيب ده هذا بعض العلماء ضعفوه، لكن الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم امر قال لا يمس القران الا ايه؟ الا طاهر. يقول لك اصل الشيخ فلان قال ان كلمه طاهر يعني كذا. طب ما هو الائمه الاربعه قالوا بان الواجب هو الوضوء. الكلام ده بقى لو انت راكب في اتوبيس وما فيش مكان تتوضى فيه، نقول لك ماشي خذ بهذا الامر بهذه الرخصه ماشي. لكن انت قاعد في بيتك، اليس الافضل والاكمل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني نهيت ان اذكر ما الا على طهر؟ شوف لما الرجل اللي القى عليه السلام وهو ما ردش عليه السلام غير بعد ما اتوضى، وقال اني كرهت ان اذكر الله على غير طهر. شوف شوف شوف, شوف شوف الأدب والورع، فهذا من الباب التأدب. قال وقصد ما تسن له كقراءة القرآن. طبعا القراءة هنا خلي بالك بقى في فرق بين مس المصحف وإيه؟ ممكن تقرأ القرآن بدون مس، واحد بيسمع لنفسه ما بيمسكش المصحف فقاعد يسمع، فقال لك الجمهور على أن لا يجب الوضوء للإيه؟ للقراءة، لكن يجب الوضوء للإيه؟ للمس. وذكر قاعد تقول اذكار الصباح والمساء، واذان الصوت عند النساء، واذان يعني الواحد لما يجي يأذن يستحب انه يتوضا. طب لو ما توضاش اذانه صحيح ولا باطل؟ صحيح كما سياتي. ورفع شك، يعني ايه رفع شك؟ انت جيت دلوقتي ساعه العشاء هننزل نصلي، فانت الشيطان جالك بقى، طب انت اللي توضى من المغرب انتقد وضوءك ولا لا؟ فانت قلت اما اريح نفسي اما اتوضا وخلاص، دي اسمه رفع ليه؟ شك. وان كان لا يجب، يعني انت اخر حاجه فاكرها ان انت متوضا امتى؟ المغرب. خلاص صلي بالوضوء بتاع المغرب، لا يجب عليك ان انت تتوضا ثاني. وغضب، غضب لان الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، ولا يطفئ النار الا ليه؟ الماء. فلو ان واحد غضبان وقاعد بيهبل نقول له عشان يزيل عنك الغضب تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تجلس اقعد وتقوم ايه؟ تتوضا، تقوم انت ايه؟ تتوضا. وكلام محرم، يعني لو واحد صدر منه كلام محرم زي واحد اغتاب، واحد قاعد كده ومتوضا وقام رايح متكلم في حق واحد، دي اسمها ايه؟ غيبه. الغيبه معصيه، طب انت عايز تزيل المعصيه، قلنا الوضوء يزيل الايه؟ الذنوب. فانت قمت توضيت عشان تستغفر وتتوب الى الله وتندم فتوضيت، فدي معنى ايه؟ بعد كلام ايه؟ محرم. وجلوس بمسجد، انت قاعد دلوقتي صليت الفجر وعايز تقعد للشروق. فالافضل اذا انتقض وضوءك ان انت تقوم ايه تتوضى عشان تكمل اذكار الصباح والمساء، لان الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم ايه يحدث، ما لم ايه يحدث. اذا احدث انقطعت صلاه الملائكه، اذا احدث انقطعت صلاه الايه الملائكه. وتدريس علم، لان زي ما انت شايف احنا قاعدين نقول قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا بنذكر ربنا في العلم. فقال لك برضه ينبغي ان الشيخ اللي بده العلم انه يكون ايه يكون متوضع. واكل، طب انا اتوضا لما اكل ليه؟ عشان في اول اكل بقول ايه بسم الله، وفي اخر الاكل بقول الحمد لله. فبرضه من باب الادب ان عند ذكر الله اكون عليه وضوء. طبعا بالجمله ان انت تمشي متوضي كما كان يفعل بلال رضي الله عنه لما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بانه من اهل الجنه. كان العمل اللي بيعمله بلال ايه؟ انه ما احدث حدثا بليل او بنهار الا توضا بعد الحدث. يطلع الشغل، تطلع الشغل وانت متوضي. اول ما ينتقض وضوءك ما تستناش لما يجي الصلاه، لا تعمل ايه؟ على طول تتوضا على طول مباشره، تمشي على طول وانت ايه؟ وانت متوضي. طيب قال ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عباد، وإن شك فيها في الأثناء استأنف. دي مسألة مهمة جدا. أنت توضيت وبعد ما توضيت العبادة خلصت، فجي الشيطان قال لك إيه؟ أنت بينك ما مسحتش راسك، أنت بينك ما غسلتش وشك، جت يا عم شعبان ها ماشي، أنت بينك ما غسلتش وشك ها تعيد الوضوء تاني؟ قال لك لا تلتفت للشك بعد الايه؟ بعد العباده. انت صليت وخلصت صلاه وسلمت، الشيطان جه قال لك انت ما ركعتش، انت الركعه الثانيه ما سجدتش، إيه انت ترجع تعيد الصلاه ولا ما تعيدش؟ ما تعيدش، لان العباده ايه؟ انتهت. العباده ايه؟ انتهت. طب لو انت في اثناء العباده، طبعا ما عيدش غير لما تيقن، يعني افرض انت خلصت صلاه وفعلا تيقنت ان انت ما كنتش متوضي وانت بتصلي، تعيد ولا ما تعيدش؟ تعيد الصلاه لانك تيقنت، لكن مجرد شك لا التفت اليه. طب اثناء العباده انا بتوضى وقام الشيطان جاي وانا بغسل رجلي قال لي انت ما مسحتش راسك، او قال لي انت ما غسلتش وجهك، اقوم عامل ايه؟ انا لسه في العباده اهو، اعمل ايه؟ اقوم رايح على طول غاسل وشي وماسح راسي تاني وداخل اكمل اللي انا كنت فيه اللي هو غسل ايه؟ يبقى انا كده ارتحت. ولذلك شوف بيقول لك ايه؟ وان شك فيها في الاثناء، يعني اثناء العباده استانف. كلمه استانف يعني بدا من ايه؟ من الاول، من عند الحاجه اللي هو نساها. كلمه استانف يعني بدا من الاول. بعد كده فصل في صفة الوضوء. في أحد عنده سؤال في اللي فات ده؟ لو في الصفة في أي حاجة سيبها الوقت هنكمل إن شاء الله. لا التفت. هو غسل مرتين واخد بالك، وقول بقى أنا غسلت التالتة ولا لا. أنت لو اكتفيت بالاثنين ها؟ أجزأ. خلاص كده؟ عايز تكمل الثالثة لا بأس، لكن إذا اكتفيت أجزاء. لا دي شيء آخر، لكن أنت دلوقتي بتبني على الأقل وهو اليقين اللي هو اثنين، كمل بقى الثالثة. كانت بقى الرابعة، كانت الخامسة، دي شيء آخر. بالنسبة بقى يا شيخ يبقى إذا ستة آية رقم ستة. تدل على حاجة يعني ستة. ستة وإيه؟ لا لا يا ابني بصراحة. دي آية واحدة. ها؟ دي آية واحدة. إيه؟ دي آية واحدة بس جايبها على لا ما هو خلي بالك، اصل الفروض مختلف فيه، ممكن تقول فروض اربعه بس، يعني كلمه سته دي مش مجزوم بها. لا في خلاف، في علماء قال لك الترتيب مش فرض، في علماء قال لك الموالاه مش فرض. واضح الكلام؟ اذا استأنفت من عند الشك فلا بأس، يعني رجعت جبت لانك لسه في العباده لم تجد في الاعضاء بعد. فاذا استانفت من عند، زي ما ضربت مثال، انت رجعت الوجه مش مطلوب منك ترجع بقى تسمي من جديد تتمضمض من جديد تغسل، لا انت خلاص تدخل على اللي انت شكيت فيه وتكمل بقى من اول الفرائض. نعم الترتيب في الوضوء هنا عرفت على انه واجب، نعم، ولكن المعتمدين في الترتيب بتاعه قال ان الترتيب غير واجب. نعم يعني الترتيب الوضوء قال يعني ممكن ان انت ترتب شيء قبل شيء عنه. لا ده خلي بالك الشيخ ابن عثيمين يقول بوجوب الترتيب في الفرائض وليس بوجوب الترتيب في المستحبات، وهذا نقول به في فرق بين الترتيب في الفرائض زي ما احنا بنقول كده من ساعتها الوجه بعد الوجه اليدين مع المرفقين بعد المرفقين ها مسح الراس بعد مسح الراس تصل الرجلين، دي الترتيب اللي الشيخ ابن عثيمين قال بوجوب الفرض خلاص. لكن ايه بقى الترتيب اللي يقصده اخونا الفاضل؟ الترتيب في نفس الركن، واحد غسل ايده الشمال قبل اليمين، دي ترتيب ولا خلاف الترتيب؟ خلاف الترتيب. الوضوء صحيح ولا باطل؟ صحيح. ليه؟ لانه لم يرتب بين المستحبات، في فرق بين الترتيب بين الفرائض هذا فرض، الترتيب بين المستحبات ايه؟ مستحب. يعني واحد استنشق ثم تمضمض، معروف ان انت بتتمضمض وبعد كده تستنشق، لا هو استنشق وتمضمض، ها وضوء صحيح ولا باطل؟ طيب واحد غسل وشه غسل الوجه وبعد ما غسل الوجه يتمضمض واستنشق، ها يجوز مفيش مشكله لا باس بذلك. يبقى الترتيب بين الاركان واجب والترتيب في نفس الركن ها غير واجب. واضح يا استاذ؟ نعم. صفه الوضوء، صفه الوضوء سريعا طبعا، يعني انا ارجو لما العشاء تاذن احنا ننزل، بس انا كنت اتمنى ان احنا نخلص باب سنن الوضوء سريعا لو مش هاخد خمس دقائق، فانا عشان ما نراكمش الباب للمره القادمه، فانا ارجو ان لو بعد صلاه العشاء لو هنقعد في المسجد تحت خمس دقائق فقط مش هيتاخر، اللي عنده ساعه هم خمس دقائق فقط نكمل الفصل الاخير. صفه الوضوء، شوف بقى الصفه، ان تنوي، يبقى اول حاجه في الوضوء ايه؟ ها اني قلنا ان محل القلب، ثم يسمي تقول بسم الله، ها ويغسل كفيه تقوم غسل كفيه ثلاث مرات، واضح؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان اهو انه افرغ الماء على كفيه ثلاث مرات، دي في بدايه الوضوء خالص، يبقى نيه تسميه غسل كفين ثلاث مرات، ها ثم يتمضمض ويستنشق. طب يتمضمض ويستنشق قد ايه؟ قال لك ثلاث مرات من غرفه واحده. خلي بالك بقى المعهود عندنا اللي احنا بنعمله كلنا ان بتمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاث مرات، يبقى كده كام غرفه؟ ست. وهذا خطا، هذا خطا. امال السنه ايه؟ السنه ان انت تحط الغرفه في ايدك وتقسمها نصين، تقسم النص على المضمضه ونص على الاستنشاق، تحط نص الماء اللي في ايدك في الفم يبقى دي مضمضه وبقيتها في الانف يبقى دي استنشاق، واضح؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاث مرات من كف واحدة، ثلاث غرفات، مالش ست ايه؟ مالش ست غرفات، الثلاث غرفات. اللي يقدر يعمل كده يبقى أصاب السنة. واحد ماشي بقى على ثلاثة مضمضة وثلاثة استنشاق، ماشي هنقول له وضوءك صحيح، لكن الأفضل إن أنت تبدأ تعود نفسك من الوقت ده. إن شاء الله بس نستسمحكم خمس دقائق بعد صلاة العشاء وإحنا تحت، وإحنا تحت في المسجد إن شاء الله، الذي يريد أن يكمل معنا بي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزء اللي تحت الزقن إيه؟ أسفل الزقن في اللحية ده، تاني كده الجزء إيه؟ أسفل الزقن من الوجه، دي اللي تحت تاني؟ لا ليه؟ ليه؟ السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، فنكمل في إن شاء الله في 15 دقائق من أكثر الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في بيان صفة الوضوء وفي بيان المستحبات في الوضوء. قال فصل في صفة الوضوء وهي أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية. أول شيء يبدأ به في الوضوء هو النية، وقلنا النية محلها القلب، والتلفظ بها باللسان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسمي، التسمية قلنا الراجح أنها مستحبة على رأي جماهير العلماء. ثم يسمي يقول بسم الله ويغسل كفيه، وهذا مستحب أيضا، غسل الكفين في بداية الوضوء مستحب، وغسل الكفين ثلاثا كما في حديث عثمان رضي الله عنه. ثم يتمضمض، والمضمضة هي وضع الماء في الفم وإدارته فيه. المضمضة أن أنت تضع الماء في فمك ثم تدير الماء في الايه؟ ها؟ في الفم. ولا يشترط استعمال الإصبع، لأن بعض الناس لما يجي يتمضمض لابد يحط ايه؟ صبعه في بقه، يقول لك يحط صبعه في حنكه، واخد بالك، يقعد ايه يقلب الماء. لا، هذا لا يشترط، واضح، مجرد إدخال الماء إلى الفم وإدارة الماء في الفم، هذا هو المضمضة. ويستنشق، الاستنشاق هو وضع الماء في الأنف مع سحبه بالنفس، دي معنى الاستنشاق، ان انت تحط الماء كده عند الأنف وتشدها بنفسك، هذا هو الاستنشاق. اما الاستنثار فهو إخراج الماء من الأنف، وسمي استنثار لأنك وانت بتطلع الماء بتمسك الحتة دي، المناخير دي كده اسمها النثرة، فأنت بتمسكها بهذه الطريقة. الاستنشاق يستحب باليمنى والاستنثار بالإيه؟ باليسرى. لما تيجي تحط الماء عند أنفك تحطه بيمينك، طب لما تنزله بشمال، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل اليمنى للمكرمات المستحبات. طيب، المضمضة والاستنشاق قلنا الصحيح أنها من غرفة واحدة ثلاث مرات، تمسك الغرفة تحط الماء في إيدك وتقسمها نصين، نصف للمضمضة في الفم والنصف الآخر للاستنشاق. ثم يغسل وجهه، وتكلمنا عن غسل الوجه وأنه من الفرائض، وحددنا ما هو الوجه. ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية، طبعا المقصود إذا كانت اللحية خفيفة، إذا كانت اللحية خفيفة فلا يجزئ غسل ظاهر اللحية، لابد أن توصل الماء إلى الجلد، واضح؟ أما إذا كانت اللحية كثيفة أو كثة فإنه يجزئك تخليل اللحية. يبقى في فرق بين اللحية الخفيفة، اللحية الخفيفة اللي هي بتظهر الجلد، تظهر جلد الخد، دي تغسل ولا تخلل؟ تغسل، يبقى إذا كانت اللحية خفيفة تغسل أو يغسل الجلد. طب إذا كانت اللحية كثيفة كثة فإنها إيه؟ تخلل، تخلل يعني تأخذ كفا من ماء وتضعه في شعر الإيه؟ في شعر اللحية. قال وكذا الشارب والعنطقة والحاجبان ونحوها إذا كانت تصف البشرة فيغسلها وما تحتها. يبقى معنى الكلام إن اللحية الإيه؟ الخفيفة اللي هي بتصف الإيه؟ البشرة، الخد ظاهر منها، خد ظاهر يبقى دي تغسل. إيه؟ اللي الجزء الشعر الذي أسفل الشفة، هذا اسم العنطقة، الشعر الذي أسفل الإيه؟ الشفة. طبعا الشارب، اصول الشارب ما يكونش كثيف اصلا، لان الشارب قلنا انه يستحب ايه؟ قصه، يستحب قصه. الا الا يصف البشره، يعني اذا كانت كثيفه، كلمه ما يصف البشره يعني اللحيه ايه؟ كثيف، فيجزئ غسل ظاهره الذي يسمى تخليل اللحيه. دي بالنسبه للوجه. يبقى وانت بتغسل وجهك، طبعا الوجه بتاخد له ميه وتسيلها على الوجه، تحط الماء كده على ايه؟ من اول قرطه كده من اول جبهه وتسيله على الوجه كده، واضح الكلام؟ انت بقى صاحب لحيه، وانت بتغسل الوجه تاخذ كفا وتخلل به الايه؟ اللحيه، فاذا كانت خفيفه فيجب ان تغسل هذا الايه؟ الخد الذي يغسل. ثم يغسل يديه مع منفقيه، ودي اتكلمنا عنها ان لابد من إضارة الماء على الايه؟ على المرفقين. ولا يضر وسق تحت ظفر ونحوه. قلنا ان الواجب عليك قبل الوضوء ان انت تزيل اي شيء يمنع وصول الماء الى البشرة. واحد مثلا بيشتغل في الجملكة، واحد بيشتغل في الدهانات، نقول له يجب ان انت تغسل ايديك الاول. طب اغسل ايدي لغايه ما كل شيء يروح منها، يعني ما يبقاش حتى اثر بسيط، نقول فاتقوا الله ما استطعت. واضح؟ طب افرض واحد كان فيه وسخ يسير تحت اظفاره، قال بانه لا يضره، بانه ايه؟ لا يضره، لانه يسير عاده، فلو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح كما قال في الإنصاف، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وألحق به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوه. يبقى خلاصة الكلام ان الشيء اليسير بخلاف لمعة الدرهم، احنا قلنا الدرهم كان ايه؟ درهم كبير يعني ظهر، لكن بقى ايه، ما يجيش واحد يوسوس لنفسه ان ده كان فيه حته طينه بسيطه كده قوي على ايديه، خد بالك ده حته عجينه بسيطه قوي على ايديه، يقعد بقى يعيد الوضوء تاني، يقول له لا، هذا شيء عرفا يعتبر يسير، عرفا يعتبر ايه؟ يسير. بعد ما تغسل ايديك ثم يمسح جميع ظاهر راسه من حد الوجه الى ما يسمى قفل. قلنا السنة في مسح الرأس ان انت تبدأ من منابت الشعر المعدد كده وتذهب بهما الى الوراء ثم تردهما مرة ايه؟ ثانية، يعني تعمل كده تبلل ايديك وتفعل هكذا ثم ترجع مرة ايه؟ ثانية، مع غسل الايه؟ الاذنين السبابتين داخلهما والابهامين خلف صماخهما بهذه الايه؟ الطريقة. قلنا ان الافضل مرة واحد، الافضل مرة ايه؟ واحد، لكن لو فعلتها ثلاثا فهذا رأي جمهور العلماء. وتكلمنا عن مسح الرأس، هل كل الرأس ولا بعض الرأس؟ قال ولا يجب على المرأة، ولا يجب مسح مسترسلة من شعره، يعني لو واحد مثلا ايه ترك شعره، واحد مثلا مرب شعره، وتربية الشعر سنة عادة وليست عبادة، يعني على حسب البلد اللي انت فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك شعره ويوفره لان العرب كان من عادتهم ايه؟ توفير الشعر. واضح؟ لكن ما يجيش بقى اخ كده في شربين مثلا في بلد تبص تلاقيه ماشي ايه؟ مربي شعر، يقول لك اصل انا بربي سنه. نقول هذه سنه عاده وليس سنه ايه؟ عباده، لابد ان توافق حال العرف الذي في بلد. طب بالنسبة للمرأة، قال وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تمسح مقدم الرأس، يعني اللي هو المرأة اللي لابسة خمار، فبنقول لها وانت بتتوضي امسحي على الناصية على شوية الشعر اللي بيظهر قدام دول يجزئك ذلك، والأفضل أن تكمل على الخمار، يعني تقوم مسحة مقدمة الرأس وتكمل عليه وتكمل الخمار، ولا يجب عليها غسل ما استرسل خلفها، يعني لا تشق المرأة على نفسه. افرض واحدة مدفرة شعرها، واحدة عاملة شعرها كحكة مثلا، مجمعة رأسها، عاملاه مثلا ببكر ونحو ذلك، نقول هذا يجوز معه الوضوء، تمسح بس على ايه؟ على شعر الرأس، بس على الرأس. ويدخل سبابتيه في صماخي اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما، الكلام ده وضحناه وبيناه لان النبي فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم اخذ شيء يغسل رجليه مع كعبيه، وقلنا الكعبين هما العظمان الناتئان على جانبي الايه؟ القلب. وطبعا الافضل ان انت ايه؟ تزيد عليهم، يعني تغسل على الكعبين وتقوم ايه؟ مزود شويه. فصل وسننه 18. السؤال ممكن يجي لك هنا ازاي؟ اذكر صفة الوضوء. اذكر ايه؟ صفة الوضوء. يبقى انت تقوم ذاكر لي واحد النية، اثنين التسمية، ثلاثة غسل الكفين، ثلاثة أربعة مضمضة والاستنشاق، خمسة غسل الوجه، ستة كذا. ماشي، هو ده الايه المطلوب منك فقط. وتحفظ حديث عثمان، الحديث اللي موجود عندك، حديث ايه؟ عثمان. طيب سنن الوضوء بقى ماشي. نعم لا هذا لا يجوز. لا لا لا يجوز. لا حته العظمين دولت لابد من فرض الوضوء. لكن واحد يغسل عقبين نقول له يجب عليك ان انت تغسلهم لان دي من الرجل دي جزء من الرجل. قال وسننه 18. خلي بالك بقى سنن الوضوء ايه. طبعا سنن يعني يثاب فاعله. واضح الكلام؟ طب لو واحد تركه يصح وضوءه؟ نعم يصح. واضح يصح ايه؟ اول شيء استقبال القبلة. وده طبعا يصعب في هذه الايام ان انا اجي اتوضى استقبل القبلة شيء صعب. واضح؟ لان طبعا كان زمان بيتوضوا من غير حنفيات والكلام فكان يسهل ان انت توجه نفسك زي انت عايز. لكن الوقت خلاص انت مقهر بشيء. ولذلك نقول بان استقبال القبلة في الوضوء ليس عليه دليل. ليس عليه دليل. طبعا العلماء بيقول لك ان الاصل في كل عبادة او في كل طاعة استقبال القبلة الا ما ورد الدليل بخلافه. زي الطواف، زي السعي بين الصفا والمروة ما تستقبلش في القبلة. واضح؟ قال لك لكن اي حاجة تانية يستحب استقبال الايه؟ القبلة. لكن نقول ان ليس عليه دليل. السواك دليل تقدم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل ايه؟ عند كل وضوء مع كل ايه؟ وضوء. وغسل الكفين ثلاثا لحديث معل عثمان. والبداء قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. قلنا الافضل انت ترتب ان المضمضة والاستنشاق ثم غسل الايه؟ الوجه. لكن لو واحد غسل وجهه وبعد ما غسل الوجه مضمض واستنشق يجزئه ولا لا يجزئه؟ يجزئ. لكن دي الافضل. والمبالغة فيهما يعني في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. لما تكون صايم هتتمضمض وتستنشق برضه، ما تعملش زي بعض الناس يوم حاطط لك صبع وبقه كده بس. يقول لك اصل انا صايم، لا انت صايم اتمضمض واستنشق. إلا لو انت صايم لا تبالغ. لا تبالغ في المضمضة والاستنشاق حتى لا يدخل الماء إلى جوفك. حتى لا يدخل الماء إلى إيه؟ جوفك. والدليل حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه. أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع والتخليل بين الأصابع إن أنت تضع الماء هكذا وتفعل بيديك هكذا تشبك الاثنين في بعض كده وإيه؟ وتغسل بينهم. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقة. لما تيجي تغسل إيدك تغسل رجلك لابد تهتم بالوضوء عشان تصل إلى إسباغ الوضوء. لأن في بعض الناس لا يسبغ الوضوء فيفوت غسل بعض الواجب عليه. واضح؟ يبقى انت تهتم بالايه؟ بإسالة الماء مع استعمال يديك في الوضوء. لا لا يشترط الدلك. الدلك غير واجب. يعني تستعمل ايدك لا لو واحد حط ايده تحت الحنفيه كده ومرر عليها الماء يجزئه. الشرط ان انت ايه؟ تدلك بايديك. والزيادة في ماء الوجه لان الوجه بيجمع اللحيه واخد بالك في شعر فانت تزود ميه الوجه ايه اكثر من بقيه الايه الاعضاء لانه يشتمل على المضمضه والاستنشاق والشعر ونحو ذلك. قال وتخليل اللحيه الكثيفه. الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي عز وجل. وتخليل الأصابع للأصابع ذكرناها. وأخذ ماء جديد للأذنين قلنا أن هذا لا يصح. لم يصح فيه إيه؟ حديث لو مسحت الودان بنفس ماء الرأس أجزأك. واحد خد له ماء جديدة نقول لا بأس بذلك لكن لم يرد فيه إيه؟ دليل. ويستحب تقديم اليمنى على اليسرى لأن دي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه كان يعجبه التيمم في شأنه كله. طب لو واحد بدأ بالشمال قبل اليمين يجزئ ولا لا يجزئ؟ يجزئ لكن خلاف الأول. خلاف الايه؟ الأول. قال ومجاوزة محل الفرض يعني احنا قلنا ان انت تغسل ايديك للمرافق، والقبض انت تعمل ايه؟ تشرع في العضو، تدخله من فوق المرافق كده شوية، تغسل الرجلين للكعبين، تقوم مدخل عند الساق شوية، ها تزود شوية في الفرض. الدليل ايه؟ حديث انتم الغر المحجلون يوم القيامة من اسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. ودي من قول ابي هريرة، النص الاخير ده او الجزء الاخير من كلام ابي هريرة رضي الله عنه. من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة. قلنا ان انت لو توضيت مرة مرة يجزئ، مرتين مرتين سنة، ثلاثا ثلاثا سنة. وبكل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال واستصحاب ذكر النية، ان انت تفضل طول الوضوء فايق مركز في نية الوضوء ان انت بتتوضأ. طب لو ذهل عن النية، يعني الشغل وهو بتوضأ مركزتي وبتوضأ، هل يجزئه النية الأولى أم لا تجزئه؟ تجزئه. يبقى خلي بالك، النية في أول الوضوء فرض ولا سنة؟ فرض. طب النية أثناء الوضوء سنة، لأن دي أشق على الإنسان. النية الأولى مستحبة، يعني واحد دخل كده رجل شغال في فرن وجيه على ايده شويه دقيق ودخل بيغسل الدقيق، غسل وشه وغسل ايديه وغسل رجليه وقام مسح راسه عشان الدقيق اللي عليه، فبص لقى نفسه فاضي وهو بيغسل الدقيق الظهر اذن، ينفع يروح يصلي بالوضوء ده؟ ليه ما ينفعش؟ ما نواش العباده. يبقى النيه في بدايه الوضوء يا اخ شعبان فرض واجب، لكن استصحاب النية من أول للآخر مستحب. استصحاب النية مستحب. قال والإتيان بها عند غسل الكفين، يعني لأن الكفين غسل الكفين أول مستحبات الإيه؟ الوضوء، فننوي عند غسل الكفين. وبعض العلماء قال إن النية تسبق الوضوء، يعني وأنت بتفتح الحنفية قبل ما تقول بسم الله تكون إيه؟ نويت. واضح الكلام؟ فبهذا قال بعض العلماء، لان احنا قلنا ان النيه بعضهم بيقول شرط يبقى دي قبل الوضوء، بعضهم بيقول ايه ركن يبقى دي امتى؟ ها اثناء الوضوء ساعه غسل الكفين. ويستحب النطق بها، يعني بالنيه سرا، قلنا ان دي مش سنه، دي ايه؟ ها بدع. ولذلك قال هنا ورد عليه الحجاوي فقال لم يرد فيه حديث، بل فكيف يدعي سنيته؟ بل هو بدع. وهو الصحيح ان انت تتلفظ بالنية دي بدعة وليس مستحب. اخيرا بعد الوضوء وقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، مع رفع بصره الى السماء بعد فراغ. لما تنتهي من الوضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب إذا قلت هذا الذكر فتحت لك أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شيء. واضح الكلام؟ تدخل من أي شيء. طب رفع البصر إلى السماء، يعني بقول لك أنت بتقول الذكر ده ارفع بصرك إلى السماء، نقول أن حديث رفع البصر إلى السماء بعد الوضوء ضعيف، مستطرق الحديث هو ولأحمد وأبي داود في رواية من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال إلى آخر الحديث، وفسنده مقال. قال الشيخ الألباني زيادة منكرة، زيادة رفع البصر إلى السماء زيادة إيه؟ منكرة. يبقى السنة أنت تقول هذا الذكر بدون أن ترفع إيه؟ بصرك إلى السماء. من السنة أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون. روي عن أحمد أنه قال ما أحب أن يعينني على وضوء أحد، لأن عمر رضي الله عنه قال ذلك. قال ولا بأس به، يعني هو الأفضل تتوضأ لحالك ولا سيما في وجود الإيه؟ الحنفيات. لكن افرض بقى أنت بتتوضأ من إناء احيانا تحتاج الى من يصب عليك. ولذلك قال لك ايه بقى؟ ولا باس به. ولا باس ايه به؟ الدليل لحديث المغيرة بن شعبة انه افرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه او في وضوئه في وضوئه. يعني انت دلوقتي احيانا خلاص المياه شغاله في الحنفيه بتتوضا لنفسك، حد يصب عليك في الحنفيه؟ لا. طب المياه قطع، فبتحتاج لزوجتك لابنك حد يصب ايه عليك، واحد صديقك تصب على بعض المياه، واخد بالك؟ فهذا لا باس به، هذا لا باس به. ما يجيش واحد يقول للواحد وضيني، يقول له لا لم افعل، فان النبي قال اذا استعنت فاستعن بالله، واخد بالك؟ لا ده شيء برضه بقى اخر بقى ده. وقول عائشه رضي الله عنها كنا نعد له طهوره وسواكه، هي بتجهز له ايه؟ يبقى دي اعانه، يبقى يجوز اعانه الغير، ولا سيما الناس اللي هم المرضى. يعني تلاقي واحد مريض يقول لك يا عم شيخ انا ما بصليش، ليه يا عم الحاج ما بصليش ليه؟ يقول لك والله يا عم الناس ما عنديش حد ايه يعني ما بعرفش اقوم اتوضا. طيب ما هم يجيبوا لك وتقعد على الفرشه، يجيبوا لك بلاستيكيه فيها ميه وتعمل ايه؟ ها؟ وتتوضا يصبوا عليك، ايه المشكله؟ يبقى لا باس باعانه الغير لك في الايه؟ في الوضوء. اخر حاجه بقى نذكرها، هل الكلام جائز اثناء الوضوء؟ يعني انت بتتوضا دخل عليك واحد بيقول لك السلام عليكم، ترد ولا ما تردش؟ ها؟ ترد ولا ما تردش؟ ها؟ ترد، يجوز، يجوز الكلام اثناء الوضوء بالمباح. كلام المباح اثناء الوضوء مباح، ولكن بشرط الا تنشغل عن الوضوء فتجف الاعضاء. يبقى الكلام المباح العابر جائز، لكن اقعد اعمل حكاوي واتساير مع اللي جنبي؟ لا، لان في محظورين، المحظور الاول ان هيحصل انفصال للموالاه، يبقى الوضوء باطل. الامر الثاني تقع في الاسراف في الايه؟ في المياه، ان اثنين تلوم قاعدين فاتحين الحنفيه وقاعدين ايه؟ كانهم قاعدين على المصطبه، قاعدين يتكلموا مع بعض. هذا بين الكراهه وربما يحصل به بطلان الايه؟ الوضوء، لان ممكن الاعضاء تجف وهم بيتكلموا. يبقى الكلام المباح العابر اثناء الوضوء ايه؟ جائز. طيب هل يجوز التنشيف بعد الوضوء؟ يعني ايهما افضل، انشف ولا ما انشفش؟ ها؟ ها؟ ها؟ افضل؟ طب افرض في الشتاء واحد يده شقيت ولا حاجه؟ ها؟ التنشيف مباح. تنشيف ايه؟ مباح، يعني يستوي الطرفين، عايز تنشف نشف، مش عايز ما تنشفش. خلاص؟ فهو مباح، حكمه مباح، لأن الأحاديث لو نظرنا لها أحاديث تساقط الذنوب بعد الوضوء، قال فتخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الإيه؟ الماء. فهنقول إن الأفضل إن أنت تسيب المية تنزل لوحدها، عشان كل ما المية تنزل منك إيه؟ تتساقط الذنوب. ولو جينا ننظر لحديث آخر، حديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة، نجد أنها بعد الغسل قدمت له المنشفة، قدمت له قماشة خرقة، فردها ولم يردها. فواحد ينظر للحديث ده يقول لك اهو انه رده لم يرد. نقول لك ليه الحديث يحتمل الأمرين؟ معنى ان هي تقدم له المنشفة او القماش او الخرقة دليل على انه كان ايه؟ كان يعتاد على هذا، لكن لعله لم يردها في هذا الوقت لشيء فيها، لأن الجو حر مثلا، يعني أحيانا. ولذلك بعض رأى لك التنشيف يرجع إلى الإباحة على حسب حال الجو. جو شتاء لو واحد ساب الماء على إيديه إيده بتقشر وتتشقق ويحصل ضرر، واخد بالك؟ وفي الصيف بتحتاج إن أنت إيه؟ ها؟ تسيب الماء لأن الجو حر. فكلاهما يستوي الطرفان بين الإباحة والإيه؟ وبين في مساله الاباحه، تنشف او ايه؟ او لا تنشف. طب واحد يقول لك طب والحديث بتاع تساقط الذنوب؟ نقول لك في نفس الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ينفض الماء بيديه. اخذ ايه؟ طب ينفض الماء بيديه، يبقى لو ما فيش تنشيف كان ترك الايه؟ لان نفض الماء مصارعه في ايه؟ في التكفير. انت لما تعمل الماء كده من على ايديك ما انت كده بتعجل اهو بايه في التنشئه. خلاصه الكلام الامر يستوي فيه الطرفان بين في مساله الايه الاباحه. بهذا نكون قد انتهينا من احكام الايه الوضوء. ان شاء الله المره الجايه هناخد المسح على الخفين والمسح على الجميع. طبعا تسمحونا ان احنا عدناكم بعد العشاء، لكن لان الفقه يعني محتاج الى ضغطه فيه. من تخليل اللحيه؟ تخليل اللحيه تحليل اللحيه تكون ثلاث مرات، ثلاث ايه مرات، واضح؟ لانه تدخل في الحديث اللي هو توضا ثلاثا ثلاثا. لو كان نجسا ولم يحل بين الماء وبين البشره فان الوضوء صحيح، لكن نرجع الى مساله الصلاه فانه يجب تطهير الجسد او البدن من النجاسه. فلو صلى وهو عالم بالنجاسه على راي من قال بان هذا شرط فلا تصح الصلاه، الا اذا كانت النجاسه يسيره وصعب ازالتها. يعني الراجل بيشتغل مثلا مجاري، نعم، اذا كان يعصر عليه الازاله فصلاته صح. لو غسل عضو مره وعضو ثاني مرتين، لا، حته ان انت تغسل عضو مره وعضو مرتين، لا، اما ان مره مره مرتين مرتين ثلاثه ثلاثه، واضح؟ واما لو مش ثلاثه بس كان مستعجل بقى، لا، يبقى مستعجل يكتفي بشيء واحد. نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.